الشاهد وين، الشاهد وين كنا وين صرنا، راح نرجع مطرح ما كنا حتى نربط بين المقدمة والمؤخرة. الإمام يقنط في صلاة الفجر. يا شيخ الله يهديك، نحن نرى كلمة ديك ساعة هذه مستورة ولا أنت؟ نحن من قلك لأمر ما، من قلك لا نربط، نرجع نربط المقدمة بالمؤخرة. شو هي المقدمة؟ هي أن الإمام في صلاة الفجر يقنط، ونحن نرى أن هذا القنوت لا أصل له في السنة، ونصحنا هذا الإمام فما انتصح. وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ونحن ما أن الإمام غيره أعلم منه أعرف منه بالسنة إلى آخره، نضطر نصلي معه حتى ما نفوت صلاة الجماعة، وحتى نحقق قول رب العالمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا الإمام ومن خلفه من الراكعين لا شك، علينا أن نصلي مع هؤلاء الراكعين، لكن هذا الإمام يقنط ونصحنا وما انتصح كما قلنا. ماذا موقفنا تجاهه؟ نتابعه. لماذا؟ لقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث اللفظ الآخر وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. من أجل هذا لا يجوز للمقتدي أن يخالف الإمام فيما يفعله خطأ، فيما يفعله خطأ، لأن الخطأ أولا مرفوع عن الأمة، وثانيا يكون عند الله معذورا، كالذي يصلي قاعدا هو معذور، وإلا قيام ركن من أركان الصلاة، فالله عز وجل عذره حينما ترك هذا الركن لمرضه فصلى جالسا. الذين يصلون قلبه قائمون يستطيعون القيام، عليهم أن يتابعون، عليهم أن يتركوا الركن، مع أن ترك الركن يستلزم بطلان الصلاة إلا بعذر شرعي. العذر الشرعي هنا متابعة الإمام. ترى إذا نحن فعلنا هكذا مع الإمام هو مخالف للسنة، يكون تركنا ركن؟ لا، هي أهوى من هذيك كثير. لذلك هذا الحديث وحده من أسباب لم المسلمين وجمع بعضهم إلى بعض، لو أنهم تمسكوا بالسنة. ذاك الإمام لو عرف السنة أن الرسول عليه السلام ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم يعني نازلة، لو عرف السنة ما أوجد خلافا بينه وبين بعض المصلين قلبه. هذا ما عرف السنة، لكن أيضا أولئك الذين يصلون خلفه يخالفونه، هو يقنط ويرفع يديه وهن يعملوا هكذا، هذه مخالفة. وضربنا لك الأمثلة وما في حاجة نعيد الموضوع. الإمام سهى وقام للركعة الثالثة، بل الإمام سهى وقام للركعة الخامسة، فعلى المقتدين أن يتابعوا. يا سيدي سبحان الله، من هو سبحان الله من هو وهو مو بهالواجب وماشي، قد تابعوا على خطئه، إنما جعل الإمام يهتم به إلى